بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب أحكام الدين، من لزمه دين مؤجل لم يطلب به قبل أجله ولم يحجر عليه من أجله ولم يحل بتفليسه ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإذا أراد سفرا يحل قبل مدته أو الغزو تطوعا فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك، وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيله إلا أن يعرف له مال قبل ذلك، فلا يقبل قوله إلا ببينه. فإن كان موسرا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه. فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه، فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه. ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه لم يتلف بعضه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئا فله أخذه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره. ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة. فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، ما بعد. قوله رحمنا الله: يا باب أحكام الدين. هذا الباب ما رأيت أحدا ذكره إلا ابن قدامة في هذا الكتاب، قد يكون ذكره قلة من أهل العلم. وعامة ما ذكر في هذا الباب إنما يذكره العلماء رحمنا الله وإياهم في كتاب الحجر أو في باب الحجر، والمؤلف رحمنا الله وإياه ذكر في هذا الباب ما يتعلق بأحكام الدين. وأحكام الدين يذكرها الفقهاء عادة في موضعين: الموضع الأول في أواخر باب السلم، والموضع الثاني في باب الحجر. والمؤلف هنا لم يتكلم عن عامة أحكام الدين، إنما ذكر شيئا منها، وهو ما يتعلق بالمفلس، ولم يذكر ما يتعلق ببيع الدين الذي يذكر في باب السلم عادة، كبيع الدين بالدين وما أشبه ذلك. ثم أكمل ما يتعلق بالحجر في باب خاص للحجر، سيأتي بعد يمكن 17 بابا بعد كتاب الوصايا أو بعد باب الوصايا، فينتبه لهذا. فهذا التبويب الذي ذكره الشيخ رحمه الله يعني قل من بوب له، قوله باب أحكام الدين ذكره بعد باب القرض وبينهما مناسبة، فالقرض نوع من أنواع الدين، فالقرض هو دين في الحقيقة، فبينه وبين الدين عموم وخصوص، فالدين أعم من القرض والقرض أخص من الدين، فكل قرض فهو دين وليس العكس، وذلك أن القرض هو في حقيقته دين، والدين يطلق في اللغة على أشياء، وأكثر ما يذكره الفقهاء يقصدون بالدين خلاف العين، فالدين هو الغائب والعين هو الحاضر. فالدين في اللغة له معان، منها ما غاب عنك فهو دين، سمي الدين دينا لأنه مؤجل ومؤخر، قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وأصل الدين في اللغة كما يقول ابن فارس في مقاييس اللغة، يقول مأخوذ من الطاعة أو من التذلل أو نحو ذلك، سمي الدين دينا لأن فيه نوع من التذلل، فطلب الدين والدين فيه نوع من الذل للآخرين، يعني هذا أصل الباب، هذا أصل الباب كما قالوا رحمنا الله وإياهم. وأما الدين في اصطلاح الفقهاء فالمشهور أنه كل حق مالي ثابت في الذمة، وهذا هو الأشهر عند الإطلاق، وإلا فهناك إطلاق وهو الإطلاق الأخص، وهناك إطلاق آخر للدين وهو إطلاق عام، فيدخل فيه كل الديون الثابتة في الذمة مالية أو غير مالية، فيدخل فيه قضاء الصلاة، فالصلاة الفائتة يقال هي دين في ذمتك حتى تقضيها، والصيام الفائت كذلك، فقضاء الدين قضاء الصيام دين في الذمة حتى تقضيه، وهكذا الحج الذي وجب ثم أخره عن وقت وجوبه ودين في الذمة، هذا الإطلاق عام ولا خاص؟ عام. ويدخل في الإطلاق الخاص أنواع من الديون، منها القرض ومنها أثمان الأشياء المبيعة المؤجلة، ومنها الصداق المؤخر، ومنها قيم المتلفات، ومنها غير ذلك. طيب، عرفنا الدين في اللغة وفي اصطلاح الفقهاء. قال المؤلف بعد هذا: من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله. نعم، إذا ثبت عليك دين مؤجل فلا يصح المطالبة به قبل أجله. تقدم الكلام في الدرس الماضي عن الأجل في القرض، تذكروا الكلام فيه؟ ما هو المذهب في هذا الباب؟ أنه لا يتأجل، فيستثنى من هذا الكلام على المذهب، وعلى الراجح يكون غير مستثنى. تقدم لنا في الدرس السابق أن القرض يتأجل بالتأجيل بعموم قوله جل وعلا: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ولأن المسلمين على شروطهم كما جاء أيضا هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إذا كان هناك أجل فمتى يطالب بالدين؟ بعد حلول الأجل لا قبله. فمن طالب بالدين قبل حلول أجله لم يلزم المطالب الوفاء، ويقول انتظر حتى يحل الأجل. طيب، وأيضا وهذا لم يذكره المؤلف وكان ينبغي أن يذكره، أنه يجب على المدين أن يوفي الدين عند حلول الأجل، ولا يجوز له أن يؤخره إلا من عذر. فقد أجمع العلماء رحمنا الله وإياهم على وجوب الوفاء بالدين، والنصوص في هذا كثيرة. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال عليه الصلاة والسلام: من أخذ أموال الناس يريد أدى الله عنه، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. وقال عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، فلا يجوز تأخير الحق بعد حلول الأجل. فقال المؤلف رحمه الله وإياه رحمنا الله وإياه: ولم يحجر عليه من أجله، يعني أنه لا يجوز أن يحجر على المدين بسبب الدين، قبل حلول الأجل. فمن كانت عليه ديون وجاء الدائنون لما رأوا أنه مثلا ينفق كثيرا، فجاءوا للقاضي وقالوا: نبيك تحجر عليه هذا إذا جاء وقت السداد، لأنه قاضي دراهمه، خلص هذا رجال ينفق، احجر عليه الآن. هل يحجر عليه؟ قال العلماء: لا يحجر عليه، لأنه لا يحق لهم أصلا أن يطالبوا بالدين قبل حلول الأجل، لكن إذا حل الأجل لزمه أن يفي، فإن لم يفي وطالبوا بالحجر عليه حجر عليه، على تفصيل سنذكره بعد إن شاء الله تعالى من الذي يحجر عليه ومن الذي لا يحجر عليه. طيب، قال: ولم يحل بتفليسه، يعني أن الأجل لا يحل بالتفليس. فلو كان الأجل إلى سنة أقرضته أو بعته ب20,000 ريال ثم أفلس الرجل، هل يحل الأجل؟ الأجل سنة، فهو أفلس مثلا في شهرين. والمراد بالإفلاس هنا عشان نعرف اصطلاحات الفقهاء: من هو المدين الذي يسمى مفلس أو الذي يسمى مفلسا؟ صوت أحسنت، جميل جدا. المدين عند الفقهاء ثلاثة أنواع المدين المدين، اكتبوها سجلوها عندكم، فإن هذا التقسيم قد لا يوجد في عامة الكتب، إنما يؤخذ باستقراء كلام الفقهاء، وقد يكون في أحد رتبه ترتيب جيد، وهذا ترتيبنا في تسهيل الروض المربع. النوع الأول يسمونه المعسر، والنوع الثاني يسمونه المماطل، والنوع الثالث يسمونه المفلس. ما الفرق بين الأنواع الثلاثة؟ المعسر هو الذي ليس عنده شيء يؤديه، المعسر هو الذي ليس عنده شيء، فقير ما عنده شيء يؤديه، هاي يسمونه ايش؟ المدين المعسر. قالوا هذا لا يطالب بالدين عند القضاء ولا يحبس لأجل الدين، بل يجب إنظاره، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة إيش فنظرة إلى ميسرة. النوع الثاني عند الفقهاء المماطل، المدين المماطل، وهو المدين الملي الذي عنده ملاءة، عنده ما يكفي لأداء الدين، ولكنه يماطل يماطل، فهذا أيضا لا يحجر عليه عند العلماء، لأن عنده دراهم ما في فائدة تحجر عليه. طيب ماذا يصنع معه؟ يلزم بالأداء، يلزم بالأداء، فإن لم يؤدي شدد عليه حتى يؤدي. قال الفقهاء: فإن لم يؤدي حبس حتى يؤدي، ويشدد عليه. قال: فإن لم يفعل بعد الحبس أدى عنه القاضي. هذا إذن ما يحجر عليه لأن عنده ما يؤديه. باقي عندنا النوع الثالث، يعني النوع الأول لا يحجر عليه، والثاني لا يحجر عليه، والثالث من هو؟ المفلس. المفلس هذا هو الذي يتعلق به الحجر عند الفقهاء، وهو الذي عنده مال لكنه لا يغطي الديون، الديون مليون وعنده 500,000 فقط، عنده 800,000 فقط، فهذا يحجر عليه إذا طلب ذلك الدائنون، يحجر عليه لحق الآخرين لا لحق نفسه، لحق الدائنين، بمعنى أن القاضي يمسك أمواله ويمنعه من التصرف فيها، ويبدأ بقسمة هذه الأموال على الدائنين، كما سيأتي الكلام عليه بشيء من التفصيل. إذن قول المؤلف رحمنا الله وإياه: لا يحل الأجل بالتفليس. ما معنى هذا الكلام؟ لا، ما نريد التعليل، نريد ما معنى الكلام هذا. نعم، يعني معنى الكلام أنه إذا أفلس وحجر عليه القاضي ووزع المال على الغرماء لا يعطي هذا الذي ما بعد حل إيش أجله. إذا جاء العطري قال: توك ما بعد حل إيش، انتظر انتظر ليحل أجلك، إذا حل الأجل شفنا من بقي شيء أعطيناك، وإن ما بقي شيء الله يعوضك، تبقى الطالبة بعدين، ويمكن الله يفتح عليه ويغنيه ويعطيك. هذا هو المقصود المؤلف رحمنا الله وإياه، أنه هذا الذي أجله لم يحل لا يعطى، إنما يعطى من أجله قد حل من الغرماء. والله أعلم. قال ولا يحل أيضا بموته، يعني لو مات الرجل المدين وعنده دين إلى سنة هل يحل الدين بسبب الموت أو لا يحل؟ يقول المؤلف لا يحل، لا يحل، لكنه يعني قيد هذا بقيد، قال إذا وثقه الورثة. يوثقون بماذا؟ قال إما براهن أو بكفيل، يقيده العلماء في المطولات بكفيل مليء، لا بد أن يكون الكفيل إيش؟ مليئا، أن يكون ذا ملاءة. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن الرجل توفي وفي شخص يطلبه 100,000 ريال، فهل يجب على الورثة أن يعطوا الدائن المال؟ وهل له أن يطالب مباشرة بالمال؟ لأن معلوم أنه إذا مات الميت توزعت التركة، يمكن يروح حقه. الشيخ يقول هنا لا يحل بالموت، ولكن بشرط، لأنه لا ضرر ولا ضرار. قال هذا الشرط إم أن يوثق ذلك الورثة، يجي يقول أعطوني حقي، قالوا لا ما حقك عقب سنة، تعال نعطيك. طيب قالوا وش يضمن لي حقي؟ أكلت الميراث، راح توزع من أطالب هاي؟ قال يقول الفقهاء إذا وثقوه برهن، قالوا نعطيك رهن، هذه السيارة رهن أو هذا العقار رهن، إذا جاء عقب سنة نعطيك حقك، ما أعطيناك حقك عندك الرهن. أو بكفيل مليء، جابوا شخص يكفل هذا الدين، فيقول في ذمتي إذا جاء عقب سنة وما أعطوك أنا أعطيك. قال في هذه الحالة لا يحل الأجل. طيب إذا لم يوثقوا لا برهن ولا بكفيل، قالوا يحل إيش؟ الدين، حتى لا يكون في ضرر على الدائن. واضح؟ وقال بعض العلماء، وهو رواية في مذهب أحمد رحمه الله، قالوا إن الدين يحل بالموت، يحل إيش؟ بالموت، ويمكن أن يستدل لهذا بأدلة. الدليل الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، ولم يفرق بين دين حال أو دين إيش؟ مؤجل. والدليل الثاني قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة إيش؟ بدينه، هذا عام لم يفرق بين الدين الحال ولا الدين المؤجل، فدل على أن الديون تحل بالموت، لأنه يعني قال معلقة، ولو كان لا يطالب بها ما علقت. ويدل عليه أيضا، وهو أوضح دلالة من هذه الأدلة، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم له رجل يصلي عليه ماذا كان يقول؟ يقول هل عليه دين؟ فإن قالوا عليه دين ترك الصلاة عليه وقال صلوا على صاحبكم. لو لم يكن الدين حالا لصلى عليه وسلم، لأنه ما عليه دين حال الآن، ما يطالب به. فالقال الآن بردت عليه جلدته، معناها أنه إيش؟ ولم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين حال أو الدين إيش؟ مؤجل. فهذه الأدلة تقوي هذا القول، ويؤيده أيضا، يؤيده أن الدين حق ثابت في ذمة الميت، فإذا مات بأي ذمة يتعلق؟ وين يروح الدين؟ وين يتعلق به؟ ها؟ ما يتعلق بالورثة، بدليل اتفاق العلماء على أن الورثة لا يلزمهم أداء الدين من غير التركة، إنما يؤدونه من التركة لتعلق حق الميت به، وهذا أي ديش؟ عفوا، لتعلق حق الدائم به، وهذا يؤيد أنه يحل بالموت. فكون ما عاد في ذمة يتعلق بها معناه أنه يجب أن يصل إلى صاحبه، لأنه لا يتعلق بذمم الأحياء، ولا يلزمهم أن يعدوا من أموالهم، وهذا يؤيد أنه يجب الأداء. وهذا القول قوي جدا كما ترون، وهو الذي ينبغي، فهو أقوى من القول الأول، ولأن المال قد يضيع على صاحبه بتوزيع التركة، وبخاصة مع ضعف الدين وقلة التدين، والورثة يتشوفون في كثير من الأحيان إذا كانوا ضعفاء الدين إلى المال، ولا يتشوفون إلى قضاء الدين، إنما يتشوف إلى قضاء الدين أهل التقوى. فعلى كل حال، القول الثاني قول قوي من حيث الأدلة والتعليلات، والله أعلم. وعلى كل حال، ينبغي أنه يقضى دين الميت من التركة أول ما يموت، فإن أخروه، التأخير له صورتان. الصورة الأولى الذي ذكرها المؤلف وهو التوثقة، فيه طريقة أخرى للتأخير، ما هي؟ وهذه يستعملها بعض الناس وهي حسنة، ولا يستخدمها إلا أهل التقوى وأهل البر، وهو نقل الدين من ذمة الميت إلى ذمة الحي، فيقول للدائن: دينك علي في ذمتي، أصبح لي علي أنا، ما عاد الميت انتهى، فيلتزم أن الدين إيش؟ في ذمته، ينتقل أو ينقله من ذمة الميت إلى ذمة الحي، وهذا حسن. فإذا نقله أحد الورثة إلى ذمته، أو نقله أحد أصدقاء الميت إلى ذمته، فهو حسن، ويكون قد سقط من ذمة الميت، وهذا غير الكفالة أو الرهن. فهذا الذي نقله خاص، انتقل الدين، لا يطالب بعد ذلك بالبدل، بخلاف الكفيل. الكفيل قد يسدد ثم يطالب بالبدل، لكن هذا لا، ما يطالب بالبدل، هذا نقله إلى ذمته مباشرة. الكفالة هي اتحاد الذمتين وتضامن الذمتين في المطالبة بالدين، أما هنا لا، هنا أفرد ذمة واحدة للدين، وهي ذمته بدل ذمة الميت وبدل التركة، والله أعلم. ماشي. قال: وإن أراد سفرا يحل الدين فيه قبل عودته. وش العبارة اللي عندكم؟ ها؟ قبل مدته. كلكم كذا؟ ها؟ والله ذي أحسن، قبل رجوعه. وش النسخة اللي عندك؟ ها؟ على الشرح العدة. على كل حال المقصود أنه قبل عودته، قبل عودته. فكأن قد تكون العبارة صحيحة بس فيها قلق، لكن قبل رجوعه اللي في النسخة الثانية صحيح، وإذا في نسخة قبل عودته فهي أقرب شيء. قبل عودة، ما في أحد عندكم عندك قبل عودته؟ كلهم يقولون قبل مدته. طيب المقصود المراد قبل مدته يعني قبل انتهاء مدة السفر، لكن بقلق يعني. والمراد واحد، المراد واحد، إنه قبل أن يرجع، يعني أراد أن يسافر سفرا مثلا لمدة 3 أشهر والدين يحل بعد شهر، هذا مرادهم. أو أراد أن يغزو تطوعا، يعني ليس غزو فرض عين، لأن فرض العين لا يمنع، لا يمنعه الدين، إنما المراد التطوع. ولأن هذا أطلقه المؤلف لأنه قد يموت في الغزو، معرض للموت، فإذا مات فربما ضاع الدين. قال فلغريمه أن يمنعه من هذا وهذا إلا أن يوثقه بذلك، يعني بما تقدم من الكفيل أو الرهن. ها؟ صوت ها؟ والله ما أسمع وش تقول، ترى أنا يمكن سمعي ثقيل من تالي ما أدري، وصوتك ضعيف أكيد. تقول سمعت كلمة الأئمة، تصحيف بعد. لو نقله أحد إلى ذمته يصلح ولا ما يصلح؟ يصلح يصلح يصلح، ما في شك، ما في شك. إذا قال أحد أولاده الدين عليه، الدين عليه، سقط من ذمته وانتقل إلى ذمة الآخر. لكن هذا لا يعتبر توثيق، هو ما يذكر لنا في التوثيق، هذا ترى أنا زدت زيادة من عندي، زيادة هي ليست توثيق، هذا نقل إيش؟ من ذمة إلى ذمة، ليس توثيق للدين. توثيق غير، التوثيق باقي الدين في ذمة الرجل، لكن هنا نقل من ذمة إلى ذمة أخرى، سقوط، إسقاط من تلك الذمة ووضعه في ذمة أخرى. نعم. ما أذكرت الصورة هذه يذكرونها في الحوالة، هي حوالة لغة ممكن، لكن ليست هي الحوالة الاصطلاحية. حوالة اصطلاحية شرطها أن يكون لك دين على الآخر، فتنقله يعني من ذمتك إلى ذمتي، من أحيل على مليء فليحتل، هذه الحوالة. أما هذه ليست حوالة اصطلاحية، لكن هي حوالة لغوية ممكن، اللغة أوسع من الشرع أو الاصطلاح. بردت عليه جلدته، سؤال جميل. لكن أبو قتادة لما قال هو علي، هل معناه أنه نقله من ذمة الرجل إلى ذمته، أو تكفل مجرد كفالة؟ الذي يظهر أنه تكفل به كفالة، وليس نقلا للدين نقلا مطلقا، إنما أراد والله أعلم أنه أنا أكفل هذا المال، فلذلك بقي على الميت. هذا الذي يظهر من معنى الحديث والله أعلم. أما لو نقله إلى ذمته فلا إشكال أنه ينتقل والله أعلم. نعم يا أبا محمد. اللهم صل وسلم. نعم سأله مرة أو مرتين صحيح في قصة أبي قتادة. أنتم ماذا ترون في هذا؟ يعني هل هذا الحديث هو يعني هو طبعا ظاهر اللفظ أنه نقله أبو قتادة إلى ذمته، قال هو علي يا رسول الله، لكن قوله الآن بردت عليه جلدته يؤيد أنه ما انتقل، ما لا زال في ذمة الميت، فكأن الأمر أصبح إيش؟ مجرد أنه تكفل بالدين، تكفل بالدين، لأنه لو نقله إلى ذمته انتهى، برئ الذمة الأول. فظاهر الحديث اللفظ كما قلت قد يؤيد أنه، ولذلك يحتمل أن لو رجعنا إلى روايات الخبر وألفاظه يعني نفهم أكثر، وأن المراد مجرد أنه تكفل به. وذكرنا قبل قليل أن التكفل بالدين لا يسقطه عن المدين الأصلي. الله أعلم. ويتأمل، يتأمل ويراجع ويحرر هذا، إذا تيسر لأحدكم أن ينظر في هذا ويفيدنا، يعني تتبع آثار ألفاظ الحديث وتعليقات الشراح رحم الله الجميع. أيضا أنت ارسل لي يا سويدان، ارسل لي هذا الإشكال أتأمل أشوف أنت يسر لنا فيه نظر، أنت يسر. طيب ماشي. طيب نفتح مجال للمسائل، نأخذ وقت السؤال، تفضل. هل يقاس الحج على الجهاد؟ هو الفقهاء يقولون إن من عليه دين لا يحج، لا يحج، وهذا الكلام في الجملة الصحيحة، لكن إذا كان هذا الدين ما حل، ما حل، فإنه له أن يحج، لكن إذا كان قد حل فينظر. إذا كان الحج بمال نفسه فنقول يجب عليك أن تقضي حق الناس إلا أن تستأذنهم، وإن كان هذا الحج من مال غيره كما يحصل الآن في الحملات الخيرية وكذا، هذا لا يمنع من ذلك ولا يحتاج إلى إذن، لأن القضية أن هذا المال الذي ينفقه في الحج هو في الحقيقة يجب عليه أن يؤديه إلى صاحبه. والله أعلم. ماذا فرق بين الدين والقرض في هم يقولون لأن القرض مبني على الإرفاق، هو راف جنبك ومو بيع وشراء، فلذلك هذا حقه، فلا يضيق عليه بالتأجيل، مجرد تعليل، يعني ما عندهم دليل معين يعللونه بهذا. نعم. ذكرت قبل قليل، قلت الكفالة هو اتحاد الذمتين، كلا الذمتين مشغولة، بس هذه مع هذه، أما النقل إسقاطه من الذمة الأولى وإدخاله في الذمة الثانية، ولذلك إذا نقله إلى ذمته لا يطالب به الورثة، هو علي، علي أنا خلاص، ما عاد به على الميت أو حتى على الحي، قال هو علي أسقطه من فلان، فإذا قبل صاحب الحق انتهى، انتهى، فلذلك لا يطالب به الشخص الأول، يصير المطالب واحد، أما الكفالة يطالب الاثنان. وإذا أدى الكفيل فللكفيل أن يطالب المدين الأصلي لأنه أدى عنه، أدى عنه لم ينقله إلى ذمتي والله أعلم. إيه كيف؟ إيه إذا مات الأصيل يوش فيه؟ الكفيل نعم إيه، لكنه يطالب التركة، يبقى أنه يطالب التركة، فصاحب الحق له أن يأخذ من الكفيل والكفيل يرجع على التركة. نعم ها ايه ايه يؤيد ايش؟ وش وجهه؟ ايوه مع التأجيل اذا قسمت التركة قسم الدين ماشي، بس وش وجه الدلالة من قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلورثته؟ من ترك مالا فلورثته وش علاقته؟ أنت تقصد أنه يحل الأجل بالموت كذا، وش علاقته بحلول الأجل؟ هو ما قال من ترك دينا، من ترك مالا، من ترك ايش؟ مالا فلورثته. وذاك في الحديث ومن ترك دينا او كلا فعلي، فعلي يعني على بيت المال، وفي روايه ايضا او ضياعا يعني اطفال ونساء او ما اشبه ذلك، فعلي يعني على بيت مال المسلمين. لا على بيت المال، لذلك يجب على بيت المال أن يقضي الدين عن المدينين إذا كان في بيت المال سعة لهذا الحديث. الآن الموجود فقط الإسقاط، إسقاط إذا كان الدين لبيت المال يسقطونه، لكن أن يقضوا عنه، أن يقضوا عنه ما فيه، ما سمعت أنه يوجد هذا. ذكرناه قبل شوي، طيب نعيده. الذين قالوا إن الدين لا يحل بالموت كذا ولا لا، هذا سؤالك، كيف يقضى إذا حان الأجل؟ قالوا يقضى إما بالكفيل أو بالرهن، هذا عندهم. قالوا فإن لم يوجد كفيل ولا رهن فإنه يحل بالموت، واضح لك؟ يكفله أحد الورثة أو حتى من خارج الورثة حيث ما يضيع حقه، أو يعطونه رهن حتى يضمن حقه. قالوا فإن لم يوجد لا هذا ولا هذا لزمهم أن يعطوه ويحل الأجل بهذا، يحل الأجل. واضح لك ولا لا؟ بغض النظر، المهم ما علينا من التركة، التركة لهم يتصرفون فيها كما يشاءون، لكن هم إذا ضمنوا حق الميت انتهى. طبعا ما حدهم ضامنة كيف؟ أيوة طبعا هو إذا حل الأجل فعندهم رهن، هذا الرهن للورثة، وهم مو براهن، ما حد راهن شيء الخاص، يحطون شيء من التركة اللي صارت لهم، أو كفيل أيضا غالبا بيكون من الورثة، أو واحد متبرع بس ملتزم أنه يدفع. ففي جميع الأحوال هذه سيرجع على التركة، حتى لو الكفيل دفع يرجع على التركة ويطالب الورثة بإعطاء قيمة الدين. لكن هو نوع من الإفساح لهم، لأنه الأجل ما بعد حل، فكيف يقولون إنها كيف يلزمون بقضائه وهو ما بعد حل؟ المقصود أنه مؤجل. طبعا السلامة أن الورثة يضعون أحد أمرين، إما أن يسددوا مباشرة أو يأخذوا مقدار الدين حتى إذا حل الأجل أعطوه. هذا العقلاء يفعلون هكذا، واضح لك؟ يأخذون الدين، لأن افرض كلوها شلون بيجيبون؟ تلقون في مشاكل مع الناس، خاصة إذا كان الدين كثيرا، قد يكون الدين مليون ولا مليونين، من بيجيبها لك؟ ولذلك قلت قبل قليل إن القول بحلول الأجل بالموت قول قوي والأدلة تعضده، وأنا ما رجحته لكني أميل إليه وأقول إنه أقوى من ذلك القول الأول، وذكرت لكم عدة أدلة تدل عليه، يعني إنه يحل بالموت، ذكرنا خمسة أدلة وتعليلات. طيب، قال: وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره. هذا النوع الثاني من أنواع المدينين. النوع الأول هو إيش؟ النوع الأول المفلس. الكلام الأول كان كله على إيش؟ يعني في الجملة على المفلس. الآن بدأ يتكلم عن المعسر. المعسر قال يجب إنظاره، لقوله تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. ثم بدأ يتكلم عن المعسر، قال: إن ادعى الإعسار حلف وخلي سبيل. يعني لو أن مدينا قال: أنا معسر يا جماعة، لا تطالبوني بشيء، قال يحلف يكفي، ما يحتاج بينة، يقول يكفي أن يحلف ويخلى سبيله. قالوا: لأن الأصل في الناس الغنى ولا عدم الغنى؟ الأصل عدم الغنى، عدم الغنى، إلا استثنى بعد ذلك، قال: إلا أن يعرف أنه ذو مال، معروف تاجر ثم يدعي أنه معسر، هذا ما يصلح. هذا هنا لابد أن يأتي إيش؟ ببينة تثبت أنه معسر. طيب، ثم جاء أو أتى إلى القسم الثالث من المدينين، وهو الموسر. شفت الفقهاء حاسينها بهالطريقة، فإن يعني أليس الأول أن يقول المدينون ثلاثة أنواع، الأول كذا وحكمك كذا، والثاني كذا وحكمك كذا، والثالث كذا وحكمك كذا، مو هذا أحسن؟ سايك شعب ذي له ها يا علي. لا، الفقهاء يقصدون بالبينة الشاهدين، يقصدون يجيب شاهدين على أنه معسر، هذا ما يحتاج أن يجيب شهود على الإعسار، هذا قصدهم. نعم، لكن طبعا على اختيار شيخ الإسلام وابن القيم، يقولون أن اليمين إذا كان يعضدها الأصل فهي بينة في ذاتها، فيقولون البينة كل ما بين الحق إيش وأظهره فهو بينة، إذا كان معه الأصل فيعضد إيش؟ باليمين، فيعضد الأصل باليمين. وإذا قال واليمين على من أنكر. طيب، الموسر يجب عليه الوفاء، جاب الوفاء الآن المؤلف رحمنا الله وإياه، فيجب عليه الوفاء إذا حل الأجل، وهذا بإجماع العلماء، وذكرنا الأدلة عليه قبل قليل. طيب فإن أبى، يعني هذا المماطل يماطل كل يوم بكرة كل يوم بعده كل يوم بكرة، يشدد عليه الحاكم، قال حبسه حتى يوفي الدين، يحبسه ويضيق عليه حتى يؤدي. طيب ثم رجع إلى المفلس، قال فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأله الغرماء الحجر لزمه إجابتهم. هذا تكلمنا عنه قبل قليل، وذكرنا أن المفلس يحجر عليه، لكن هنا يقول المؤلف وهو صحيح قال لا يحجر عليه إلا بطلب من إيش؟ الغرماء. إذا ما طلب الغرماء ما له داعي أن يحجر عليه، لكن الغرماء إذا طالبوا بحقهم وطالبوا القاضي أن يحجر عليه فإنه يحجر عليه لأجل أن يحفظ حقهم، ولذلك يسمون العلماء الحجر لمصلحة الآخرين. فإن الحجر نوعان، حجر لمصلحة النفس وهو الحجر على الصبي والحجر على المجنون والحجر على السفيه والحجر على الخرف وما أشبه ذلك، هذا لحظ نفسه حتى لا يضيع ماله. أما هنا فهو حجر لمصلحة الآخرين وهم الغرماء. طيب فإذا حجر عليه القاضي أو الحاكم فإنه لا يجوز له أن يتصرف في ماله، لا يتصرف في ماله لا بنفقة ولا ببيع ولا بشراء ولا بهبة ولا بوقف ولا إلى غير ذلك من التصرفات الناقلة للملك، لا يجوز له لأن المال محجور عليه موقوف ما يستطيع أن يستعمله. فلو باع ما صح بيعه، ولو اشترى ما صح شراؤه في ماله، ولو وقفه لم يصح الوقف وهكذا، أو وهبه لم تصح الهبة، لم يجوز ولم يصح التصرف في المال. قال ولا يقبر إقراره عليه، يعني لو أقر أن فلانا يطلبه من هذا المال يطلبه 100,000 مثلا، قالوا هذا الإقرار غير صحيح لأنه متهم فيه، متهم أنه يريد أن يشارك هذا الرجل الغرماء، ولربما هو متفق معه أنه سيأخذ منه ويرجعه له مرة أخرى، فهذا الإقرار غير صحيح. قال ويتولى الحاكم قضاء دينه، نعم يعني يجعل له كما سيأتي نفقة تناسبه هو ومن يعول من غير توسع، والباقي يعطيه الغرماء كما سيأتي أنه يعطي الغرماء بحسب ديونهم كل بنسبته من المال، كل يعطيه من المال بحسب نسبته في هذا الدين. فلو كان هناك رجلان يطالبانه هذا بخمسمائة ألف وهذا بـ500,000 فمجموع الدين كم؟ 1,000,000، هذا له نصف الدين وهذا له إيش؟ نصف الدين. الرجل ليس عنده إلا 600,000 مثلا، كم نعطي الأول؟ نعطيه النصف، نصف 300 كم؟ نصف 600 كم؟ 300، والثاني كم له؟ النصف، نصف 600 كم؟ كذلك 300. إن كانوا ثلاثة، واحد يطلبه مثلا 400,000 والثاني 400,000 والثالث 200,000، الدين كله 1,000,000، كم نسبة أبو 400,000؟ 40%، والثاني 40 والثالث 20، وعنده 600,000 تنقسم 600، ترى أنا ما أبي نحوس في القسمة، لا تحسونا في القسمة يعني عطونا شيء سهل، خلوا نقول مثلا 500,000 500 عشان أسهل علي في القسمة، ما عنده إلا 500,000 زين. فكم نعطي الأول وبو 400,000 نعطيه إيش؟ 40%. كم 40%؟ 200,000 كم الثاني بو 400؟ نفس الشيء نعطيه 200,000. كم الأخير 20%؟ لا 20%، 20% من 500 كم؟ 100,000. قسمت مضبوط كده صافين يعني، وهكذا. طيب، قبل يومين الأخوان في درس أركان الإسلام احنا قلنا الزكاة كذا والنصاب كذا وذكرنا رقم واعترضوا علينا، الرقم المكتوب في الكتاب، واعترضوا قالوا لا الحساب غلط، قلت يا الربع شوفوا انا ما قلناها صح. اليوم جاء واحد انقذنا جيد في الحساب الله يجزاه خير، طلع من هنا جاء من اخر المسجد جاء وجلس عندنا قال الحساب صحيح بس هم ما عرفوا يحسبون. قلت شلون؟ قال هم حسبوها كيلوين و40 غرام، وهي لا غلط، هي كيلوين 0.40، يعني 40% وليس 40%. فطلع الحساب اللي في الكتاب صحيح واحنا ناقلينه الحمد لله صحيح، بس الواحد احيانا يجيه واحد يظن انه حساب وهو مو بحساب، حاسس ان الدعوه من اصلها. فاعترفوا جميعا بالهزيمه وتبين انهم مخطئون. لا ويطلعون الآلة الحاسبة ويقولون غلط، شككوني في سأل الله خير، هذا اللي أنقذ الموضوع، وإن في الحساب يعني على قد حالنا يعني، فلذلك صلحناها عشان ما نغلط في الحساب بس هذا. طيب طيب، ثم بدأ المؤلف يذكر رحمه الله ترتيب الأحقية في الدين، فقال أول ما يبدأ به الديون المتعلقة بعين المال، اكتبوا عندكم العبارة هذه أسهل لكم، الديون المتعلقة بعين المال، وذكر لها نوعان، ذكر لها نوعين، النوع الأول وجعله هو المقدم، أرش الجناية المتعلقة برقبة العبد، قال فيدفع يعني العبد إلى المجني عليه، قال فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من الأرش أو قيمة الجاني اللي هو العبد هنا، يعني يبدأ في الديون بالديون المتعلقة بعين المال بذات المال، وأولاها يقول جناية العبد، جناية العبد يعني لو أن عبدا، طبعا ما في عبيد الآن بس نشرح كلام المؤلف، لو أن عبدا أحرق سيارة لرجل، جاب وأحرقها تلفها مع تسوى قرش، وحجر على هذا الرجل، هذا يطالب بقيمة السيارة وحجر عليه، هل هذا الرجل الذي جنى عليه هذا العبد أسوة الغرماء أو يقدم على الغرماء؟ قال يقدم على الغرماء لأن دينه متعلق بذات إيش؟ بذات المال، بعين المال، مثل ما الديون في التركة تقدم الديون أيضا المتعلقة في التركة بعين التركة، مثل نفس الأمثلة هذه التي ذكرها المؤلف هنا، مثل جناية العبد متعلقة بالعبد نفسه. طيب ماذا يصنع؟ قالوا إما أن يعطيه العبد، قال خذ العبد كله لك لأنه يعني الجنى عليك، فإن كان العبد قيمته مماثلة للسيارة باعه وأعطاه الباقي، عفوا إن كانت قيمة العبد أكثر باعه خذ حقه وأعطاه الباقي، إن كانت مساوية إما أخذه لنفسه تملكه أو باعه وأخذ ماله، إن كانت أقل، إن كانت أقل يعني قيمة السيارة 40,000 وقيمة العبد طلعت 30,000، فيأخذ 30 ويبقى له كم؟ يبقى له 10. طيب تطيح 10 هذه؟ ما تطيح، وين تروح؟ هو فيها أسوة الغرماء، كأنه انتهى الدين الأول وباقي 10,000 يطالب بها مع بقية الغرماء، يعطى نسبة كما يعطون بحسب نسبته من الدين. إذن هذا القسم يبدأ به جناية العبد أو الرقيق، جناية الرقيق. قال ثم بالدين المعلق برهن، في دين مرسل وهو غير معلق برهن، وفي دين معلق برهن، فيبدأ بالديون المعلقة بالرهن، يعني في شخص آخر يطلبه 50,000 وقد أعطاه سيارة قيمتها 40,000 رهن، فيبدأ به. كم قيمة السيارة الآن؟ 40، تباع السيارة ويعطى، أو يقول أنا خاص أخذها ب40,000 ويبقى له 10، العشرة هذه هو فيها إيش؟ أسوة الغرماء، يطالب لا تسقط، يطالب بس انه يبقى في المرتبة التالية. طيب قال فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، يعني إما أن يدفع له 40,000 حتى تتخلص يتخلص المال المرهون، أو يدفع له نفس الرهن قال ابعه وخذ حقك، والنتيجة واحدة، وله أسوة الغرماء في بقية الدين. لا للاثنين، كلاهما في الحالة الأولى اللي هو صاحب جناية العبد، أو الحالة الثانية الذي عليه له دين معلق برهن، كلاهما إن بقي له حق فهو يطالب به كبقية الغرماء ويعطى حقه بالنسبة كما يعطى بقية الغرماء. طيب المرتبة الثالثة، المرتبة الثالثة قال ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه، يعني أيضا هذا رجل باعه سيارة ثم أفلس وحجر عليه، وجاء ولقى سيارته بوضعها كما كانت، توها جديدة بقرطاسها، أو هي مستعملة ما بعد زادت استعمال، ما لها يومين ثلاثة أيام واقفة في الكراج ما تغيرت، قال أنا آخذ حليلي وأتوكل على الله ما عاد بي منكم شيء، هذا مقدم على بقية الغرماء لأنه قد وجد ماله، فكأن فسخنا إيش؟ البيع، كأن البيع انفسخ ولأنه عاجز عن السداد، فهذا يأخذ حقه وهذا يسقط ما عليه إيش؟ من الدين. وهذا من حكمة التشريع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال من كان له على رجل أو شخص دين فأفلس فوجد متاعه فوجد ماله عنده فهو أحق به من الغرماء، فهو أحق به من الغرماء. وهذه من حكمة التشريع، لكن الفقهاء يشترطون لذلك شروطا حتى يكون أحق به من الغرماء. قال المؤلف أن يجده بعينه، أنت ايش عندك العبارة كأنك قرأت شيء غير اللي عندي، أي عندك لم يتلف بعضه، عندكم الزيادة هذه؟ كل من اللي عنده الزيادة هذه لم يتلف؟ واحد اثنين، فيه نسخ فيها الزيادة وفيها نسخ، النسخة اللي عندي ما فيها هذه الزيادة. نعم، يقولون أن يجده غير متغير، غير متغير يعني ما تلف ما خرب ما نقص. قالوا ألا يكون قد زاد زيادة متصلة، أما لو زاد زيادة منفصلة فالزيادة المنفصلة لصاحبها، لصاحبها ويأخذ هو متاعه. قال والشرط الثالث ألا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، لأنه جاء عند أبي داود وألا يكون قد أخذ من ثمنه شيئا، فإن كان قد أخذ من ثمنه شيء فهو أسوة إيش؟ الغرماء. هذه ثلاثة شروط ذكرها المؤلف، وقد ذكر غيره شروطا أخرى، لكن هذه الشروط الذي ذكرها المصنف رحمنا الله وإياه. ثم ذكر الحديث، هذا الحديث متفق على صحته. قال ويقسم الباقي، يعني بعد ما قدمنا جناية العبد وقدمنا من وجد ماله بعينه وقدمنا أيضا الدين المعلق بالرهن، قال يقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونه، يعني بالنسب كما تقدم وشرحناه مفصلا. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة أخرى. طيب قبل أن ننهي المسألتين نسمح لكم بالأسئلة إذا عندكم أسئلة. حد عنده السؤال؟ تفضل. ايش تقسيم؟ ايش تقسيم؟ ايش الترتيب ولا التقسيم؟ الترتيب. ايه من اين اتى به المؤلف؟ اتى به من عمومات الأدلة الشرعية، ويقيسونه هم ايضا على الديون المتعلقة بالتركة، يرون انه مقاس عليها، واضح؟ والديون المتعلقة بالتركة اكثر العلماء يرتبون هذا الترتيب ويعللون بتعليلات، يعللون بتعليلات، لا لا يعللون بتعليلات. الديون ليست ذات مستوى واحد، هي متفاوتة في القوة، فيقدمون الدين المتعلق بالتركة لأنه أقوى، وحتى تتخلص التركة من الارتباط، لأن هذا متعلق بعينها، فيقول حتى تتخلص التركة ويتخلص المال في مسألة الحجر ما عاد يصير مرتبط بشيء آخر، ولأن هذا أقوى من ذاك، هذا الدين المتعلق بالتركة أقوى من ذاك. وأما جناية العبد فلأن جنايته متعلقة بذاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره، قال لا يجني جان على غيره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام حديث عمرو بن الأحوص الخثعمي، لا يجني جان على غيره. اسلوب هذا الحديث على أن جناية العبد متعلقة بعين العبد، فإذا كانت متعلقة بعينه ما يجوز أن تعطيه الغرماء، هي متعلقة بذاته فهو حق به من غيره. وأما الأخيرة ففيها الحديث المتفق عليه، حديث أبي هريرة. لماذا الحجر على المفلس دون المواطن؟ لأن المواطن ما يحتاج حجر، عنده فلوسه واجد، ناخذ منه فلوسه ناخذها غصبا عليه، ما يحتاج حجر. المقصود بالحجر منعه من التصرف، هذاك عنده فلوس ما عنده مشكلة يتصرف، بس بناخذ حقنا وكيف الباقي، يعني عنده فلوس زائدة، يعني هذا نحجر عليه لأنه لو تصرف ضاع حق إيش؟ الغرماء. أما المماطل هو ما عنده مشكلة، مشكلة فيه هو، البلا فيه هو، البلا فيه هو، ما عنده تقوى تجعله يسدد، فهمت؟ لكن المفلس ما عنده شيء يسدد به الناس إلا النص أو الربع أو الثلث بحسب ما بقي معه من مال، لكن يقول وقف وقف لا تتصرف في المال، حقوق الناس ونعطيه حقه فقط، حقه فقط اللي يأكل ويشرب ويسكن بس. يحجر على كل المفلس وفي ضوابط المفلس، هذا إذا كان مثلا في حال معين. الجمهور يرون أنه يحجر على كل مفلس، أبو حنيفة هو اللي يخالف في هذا. نعم، أبو حنيفة ما عليه، ما عنده حجر مثلا على من بلغ الظهر عنده 25 سنة مثلا لا يحجر عليه، ولو كان لحظ نفسه يقول هذا كبير ويكون جدا، تعليلات يعني. نعم، حد عنده السؤال؟ تفضل يا أبو دعية. ها؟ نعم، حديث قبيصة، قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يشهد 3 من ذوي الحجة من قومه، فلا بد في هذا بينته، بينة الإعسار 3 وليس 2. نعم 3، لا بد من 3. طيب ماشي ماشي، نكمل. قال وينفق على المفلس، إما نقول ينفق بالبناء أو ينفق يعني الحاكم على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته، يعني مثل زوجته وعبيده وأولاده ووالديه، إذا كان هو الذي ينفق على والديه يعطى نفقة بقدر هؤلاء إلى أن يفرغ من القسمة، يعني يفرض له نفقة حتى يقسم المال وينتهي اللي عليه كله بحسب الاستطاعة، ثم يترك بعد ذلك ويبقى ديون الناس الباقية في ذمته لا تسقط، لكن ينتهي ذلك بانتهاء القسمة. وقال فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرام أن يحلفوا، إن وجب لهذا المفلس حق، يعني تبين لنا أن على للمفلس هذا 500,000 ريال عند فلان من الناس لكن ما فيها إلا شاهد واحد، يعني بينه ناقصة ما فيها إلا شاهد إيش واحد، ماذا كيف يحصل هذا المفلس حقه وهذه 500؟ الشاهد ما يكفي. قال الجمهور يحلف يمين، يحلف يمين لأن اليمين تعضد إيش الشاهد، ويلزم الرجل بإعطائه حقه، بإعطائه حقه، لكنه لا بد أن يحلف. هذا الرجل افرض عنده ورع قال ماني بحالف، أو ما يبي حلف لحاجة في نفسه، يمكن ما يبيهم يأخذون هالدراهم بعد يقول خلها لي بعدين، فأبى أن يحلف، أبى أن يحلف، هل يلزم باليمين؟ قالوا لا. هل يحلف الغرماء؟ يقول إن نحلف بس عطوني عطونا 500. قالوا لا يصلح، لأن الحق له وليس لهم، حق الدين له هو ما هو له، هم يأخذونه إذا وقع في يده بقدر حاجتهم منه أو حقهم منه. قالوا قال العلماء هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، فلا يصح أن يحلف الغرماء. قد جاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد، رواه مسلم الصحيح. نكتفي بهذا القدر، نفتح مجال للمسائل والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. يعني تلاحظون في هذا الباب دقة أحكام الشريعة ودقة هذه التفاصيل وبتعليلاتها وبأدلتها، ومحافظة هذه الشريعة المباركة على حقوق الناس وعدم تضييع حقوق الآخرين، فما أجلها من شريعة وما أعظمها من شريعة شاملة لأحكام الناس وأحكام الوقائع إلى يوم القيامة، والله أعلم. طيب، نفتح مجال اللي عند السؤال ونبدأ بفضيلة الشيخ القارئ له أو لأتباعه. الأتباع كثيرون. طيب، ما شاء الله الأيام صايرين. شوف الحين منتهين 9 إلا 10، أمس ما خلصنا إلا 10، ساعة وربع على الأسئلة يمكن، أمس إلا ربع خلصنا الظاهر الدرس. طيب ماشي، يلا عطنا إذا في شيء طويل اختصره قدر الإمكان. نعم. أما أسأل الله أن يهديه فطيب، الدعاء له به، أما أن يأخذه فأرى أن فيها اعتداء، هذا اعتداء في الدعاء، والاعتداء في الدعاء لا يجوز، فلا يجوز الاعتداء في الدعاء، إنما تدعو بقدر الحاجة اللي أنت فيها. فإن كان هذا الرجل يظلم ويقتل الناس، نعم ادعو الله أن يأخذه وأن يهلكه وأن يدمره، أو يظلم ظلما عاما فاشيا فكذلك ادعو الله أن يعجل بهلاكه. أما أن يكون عنده ذنب فتدعو بهلاكه، هذا اعتداء في الدعاء، والله أعلم. طيب، أحد عنده السؤال؟ نبدأ من هنا، من هنا تفضل متعب. ديون متعلقة بعين المال. إيش؟ ديون متعلقة بعين المال. أيوة. كان مثال العبد. طبعا هو تابع المديون. طبعا هو عبد المدين، مش عبد الدائن. الكلام كله على عبد الدائن، مو عبد المدين، مش الدائن. دائما ما له علاقة فيه. يعني هذا المدين اللي عليه 500,000 عنده عبد قد فسد سيارة قيمتها 100,000، فيبدأ بهذا العبد، هذا هذا قصده. يعني لأن جناية العبد والأمة متعلقة برقابهما. لا لا لا لا، هذا هذا حر، جنايته على نفسه، لكن هذا لأنه عبد تابع لسيده وهو مال. أما الأجير هو جنايته متعلقة به، أنا ما لي علاقة به. نعم، تفضل. إذا بقي عليه دين، الصحيح أنه يبقى في ذمته، يبقى في ذمته. إنما نحن عجلنا الحقوق التي يمكن أن نعطيها لأهلها حتى لا تضيع، هذا من باب حفظ الحقوق. أما الدين الباقي لا يسقط، الراجح أنه ما يسقط، يبقى في ذمته، يلزمه أن يقضيه. فإذا أغناه الله يطالبونه، يطالبون بحقوقه، إلا إذا اشترط عليه القاضي أو اشترط أو حصل مصالحة صلح، يعني قال نعطيكم الموجود وما لكم غيره، فيسقط خلاص، صارت مصالحة. نعم، عطنا اللي عندك. أحسن الله إليكم، هل يجوز أن أصلي إماما بنية راتبة المغرب مع شخص يريد أن يصلي المغرب؟ إذا كان نعم، هل أقيم الصلاة وأجهر بها؟ نعم، يجوز أن تصلي راتبة المغرب إماما أو مأموما بمن يصلي المغرب، إما أن تكون إماما له أو مأموما معه، وفي كلا الحالين يجهر بالقراءة وتقام الصلاة، ولكن إذا انتهيت أنت من الركعتين فإن كنت إماما تسلم ثم يقوم هو لقضاء لأداء الركعة الباقية، وإن كنت مأموما فإذا قام هو من التشهد الأول تبقى أنت جالسا وتكمل التشهد الأخير ثم تسلم وتنصرف، والله أعلم. نعم، باقي أحد؟ تفضل أبو معاذ. كان والله ما تؤجل سؤالك هذا بعدين، تجي لين جلسنا في تفصيل حوسه، خلها بعدين إذا خلص هذا تعال عندي ووضح لي، حتى بس ما يأخذ علينا وقته طويل وفي تفصيل حتى في جوابه، وقلت ما بعد انتهيت إلى الآن، خلها بعدين. عندي سؤال غيره؟ طيب تفضل. صوت بس. ايه صحيح هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف وهو ترتيب جيد، ولولا في ما ود ان نطول كان في بعض المناقشات لكن ما لها مجالها الحين. نعم تفضل الشيخ. وزوجتي حامل وهي تتعب في حملها وقد ينخفض ضغطها وتسقط من غير شعورها، فهل يرخص لها في بالصلاه متكئه على الفراش في هذه الحالات ام لا؟ واذا كان نعم كيف تكون الصلاة وهي متكئة؟ وهل يكون الوضوء شرط؟ لم يتضح لي قول متكئة على الفراش. على كل حال قاعدة هذا الباب قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقول اعصم صلي قائم فلم تستطع فقاعد فلم استطع فلا جنب، هذه قاعدة هذا الباب. فهذه المرأة الحامل التي إذا صلت قائمة أحيانا تسقط ويصيبها الدوخة، نقول تصلي جالسة على الأرض إن تيسر أو على كرسي، وتومي بالركوع، وإن كان يمكن أن تسجد سجدت على الأرض، وإن كان يصعب عليها السجود أومأت أيضا بالسجود. هذا هو خلاصة هذا الباب. أما قضية أنها تتكي على المفرش لمي بواضحة عندي كيف تتكي على الفراش، إنما نقول تصلي جالسة، سواء صلت جالسة على فراشها أو صلت جالسة على الأرض أو صلت جالسة على الكرسي، والكرسي أفضل حتى يتيسر لها السجود، وأيضا الأرض أيسر وأفضل، دائما الجلوس على الأرض هو الأولى. لكن بعض الناس يقول أنا إذا جهر ما أستطيع أقوم للركعة الثانية مثلا. على كل حال كل إنسان يسأل عن حاله الخاصة حتى يفتى بقدر حاجته، احنا ما لسنا في درس ناخذ تفاصيل، انما هذا جواب على هذا السؤال. فالخلاصه انها تفعل ما تستطيع، وما لا تستطيعه او يشق عليه يسقط عنها للادله السابقه، وقد قال الفقهاء الميسور لا يسقط بالمعسور، فكل ما تيسر فعله لا يسقط والله اعلم. نعم في احد عند السؤال؟ تفضل. لا جناية الصبي في ماله إن كان له مال، وإن لم يكن له مال فعلى وليه جناية الصبي، ليست في رقبته إلا إذا كان الصبي عبدا. نعم هل قراءة المعوذات الثلاث أو كما يسميها بعض العلماء القواقل الثلاث يمكن أن أقرأها مرة واحدة وتغني عن أذكار المساء وأذكار الصباح اللي بعد الفجر وتغني عن الأذكار التي في أدبار الصلوات؟ نقول نعم، علما إذا نويت هذا، علما بأنه لا يشرع تكرار هذه المعوذات بعد الفجر بعد الصلاة ثلاثا، إنما هي مرة واحدة، وهكذا بعد المغرب إنما هي مرة واحدة فقط، وإنما الثلاث هذه أذكار الصباح وأذكار المساء. فالأولى عندما تقول الأولى المرة الأولى تكون مشتركة أذكار الصباح والمساء وأذكار أدبار الصلاة، والثانية والثالثة نيتها أذكار المساء والصباح فقط، ليست مشتركة ولا تشترك أصلا، لأنه لا تكرر في أدبار الصلوات في جميع الصلوات الخمس، إنما هي مرة مرة مرة. وما هو مشهور في بعض المعلقات أحيانا أنها تقال أدبار بعد المغرب ثلاثا وبعد الفجر ثلاثا، فهذا أصله مأخوذ من كلام شيخنا بن باز رحمه الله، ولعل قصده هذا، لعل قصده لأن الشيخ يرى أن أذكار المساء بعد المغرب، فلعل هذا هو المراد. أما أن تكون ثلاث بعد المغرب غير الأذكار حقت المساء والصباح، وثلاث بعد الفجر غير أذكار الصباح والمساء، هذا غير صحيح وليس له أصل. فالمقصود أنه تكرر ثلاثا، الأولى مشتركة والثانية والثالثة خاصة بأذكار الصباح وأذكار المساء، والله أعلم. نعم. والكاشفة الوجه هل تعد مجاهرة بالمعصية؟ كاشفة الوجه هل تعتبر مجاهرة بالمعصية؟ هي طبعا إن كانت ترى التحريم وتعمل بفتوى التحريم فهي مجاهرة بالمعصية، لكن المجاهرة بالمعصية نوعان: المجاهرة العامة وهي لا تجوز وهي تعظم الذنب، والمجاهرة الواردة في حديث كل أمة معافى إلا المجاهرين، هذا ذنب خاص وقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قوله يبيت يستره الله جل وعلا ثم يتحدث فعلت كذا وفعلت كذا، هذا الذي ورد في هذا الحديث وذاك لا يلحق به. فالمجاهرة نوعان: المجاهرة العامة والمجاهرة الخاصة الواردة في هذا الحديث. وأما إن كانت ترى، احنا ذكرنا اللي ترى الجواز ولا ترى التحريم؟ التي ترى التحريم، هذه محرم عليها ويشتد التحريم لأنه نوع من الفسق المجاهر به. أما إذا كانت تقلد أو امرأة مجتهدة وترى أن هذا مباح فهذا راجع لاجتهادها، فهي إما مصيبة أو مخطئة، وهي عندنا مخطئة، ولكن قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ، والله أعلم. وإنما الإنسان يدين الله عز وجل بما يراه صوابا بخلاف الذي يتشهى، هذا له باب آخر، والله أعلم. نعم، في أحد عند السؤال؟ تفضل يا نشوان. لا، النفقة التي يضعها الحاكم من مال الرجل نفسه ليس من مال من بيت المال. نعم. ايش؟ إذا كان الدين مقسطا فهذا ما حل أصلا، وكل ما حل الأجل أده، هذا له أن يحج ولا إشكال فيه أبدا، مثل اللي يؤخذ دائما يؤخذ من راتبه، الآن أكثر الديون تؤخذ من الرواتب، فهذا ما في حرج إن شاء الله تعالى، ما على الشيء. نعم، خلاص. نعم. طيب، يقول شرعت في صلاة الضحى وقد انتهيت من الركعة الأولى وفي الركعة الثانية أذن الظهر، فهل حقق صلاة الضحى؟ يقول شرعت في صلاة الضحى وأنا في بداية الركعة الثانية أذن الظهر، هل أدركت صلاة الضحى؟ على كل حال، هو وقت الضحى ينتهي قبل الزوال بخمس دقائق، فمعنى كلامك هذا أنك صليت في وقت النهي أصلا، يعني بعد، يعني في إشكالان هنا، أنه خرج وقت الضحى وأنك صليت في وقت النهي، فما تصح لك أنك صليت صلاة الضحى في هذه الحالة، والله أعلم. نعم، في شيء؟ نعم. متصلة ولا منفصلة؟ الشيخ يقول إذا كانت متصلة ما يأخذه، وفي قول آخر أنه إذا كانت متصلة يأخذه ويدفع قيمة هذا المتصل، طبعا لأن هذا المتصل، وهذا القول قوي بل هو أقوى، هذا المتصل كان في في في في ملك صاحبه، يعني مثلا افرض أنه مثل ما يقولون عبد وعلم صنعة، صار كاتب ولا صار مثلا قارئ ولا وصار زاد سعره مثلا فيدفع الفرق، يأخذه ويدفع الفرق. الله أعلم. على أي أساس قال والمية مين يأخذ هذه؟ هذه مشكلة، لكن عموما دعني أتأملها إن شاء الله نشوف. اكتبها لي، اكتبها. ما شاء الله يفتح عليك. خلصنا؟ باقي شيء؟ نعم. يقول غفلت، وأظن هيك استغفيت أثناء أحد الحصص عشر دقائق، أقل من عشر دقائق، ثم خرجت بعد نهاية الحصة وصليت الظهر وقدمت إماما ولم أجدد الوضوء وذكرت في منتصف الصلاة. الغفوة الخفيفة هذه ما تؤثر إن شاء الله في نقض الوضوء، والله أعلم. نعم خلاص. يقول نجد بعض مثلا في صلاة العصر يدخل ويجد الإمام جالسا أو ساجدا فينتظر ويقف لقصد، هل يرى هو في التشهد الأخير أم لا؟ لأنه إذا كان في التشهد الأخير لم تكتب له الجماعة، فهل هذا الفعل صحيح؟ الانتظار عند الدخول والإمام يصلي هذا ليس له أصل في السنة، بل هو هذا خلاف السنة. قال عليه الصلاة والسلام: فما أدركتم فصلوا. فإذا أدركت الإمام في حال فصلي معه، سواء أكان في التشهد الأخير أو كان في الركعة الأخيرة. المهم إذا أدركته قبل السلام فصلي معه، والجمهور يرون أنك تدرك ثواب الجماعة كما هو مذهب الحنابلة والشافعية والحنفية، واختاره بن يونس وجماعة من المالكية، وهو الأرجح من حيث الدليل إن شاء الله تعالى، والله أعلم. نعم. يسأل المرأة الحامل، سأل عن شرط الوضوء لسدوخ. بالنسبة للمرأة الحامل أو غيرها لا بد من الوضوء في الصلاة، لا بد من الوضوء، فإن كان يشق عليها أن تتوضأ لكل فريضة فيجوز لها أن تجمع بين الظهر والعصر من غير قصر، وأن تجمع بين المغرب والعشاء من غير قصر، والله أعلم. هل هي خاصة بالإمام الراتب؟ هل هي خاصة مثلا بجماعة الإمام الراتب؟ ايش هي هذه؟ الجماعة من لحق على الجماعة اللي قفت الشهد الأخير أو في السجود مثلا ينتظر؟ لا، كل جماعة، لكن إذا كان جماعة طرقية واحد اثنين وأنتوا أكثر منهم ليست الجماعة الأم، لا بأس لو تأخرتم قليلا، الله أعلم. تفضل أبو معاذ. خلاص هي تقلد من تثق به في دينه، يعني مو شرط يكون تشهي، لا يكون اختيارها تشهيا، فبحسب اختيارها هذا تقوى الله لها، والله أعلم. لا لا، هي لا ترى أنها معصية أصلا، هذا مسألة خلاف كذا، مسألة خلاف كلها كذا. قلت لك المجاهرة نوعان، لا نحتاج نعيدها، وضحتها، هذا مو أول مرة، هذه سئلت عنها عشر مرات ودائما أكررها. بعض الناس يظن أن المجاهرة الواردة في هذا الحديث هي مطلق المجاهرة، لا مو صحيح، الحديث هذا له وجه ده، والمجاهرة العامة لها وجه. نعم. باقي شيء؟ يقول إذا كان الإنسان يصلي طول سنين من حياته صلاة ناقصة الوضوء، ناقصة الركن الوضوء، وأيضا يمسح على جوارب لا يجوز المسح عليها، ولا يصل بمسحه إلى الكعبين، فهل يضيع أجره؟ وإن كان نعم، كيف يعوض عبادته ورضاء لربه بعد أن تعلم؟ هذا الشخص الذي كان يصلي سنوات وتبين له أنه مخطئ في بعض الأركان أو بعض الفروض في الصلاة أو في الطهارة، نقول عفى الله عما سلف، يجب عليه أولا أن يتوب من التقصير، لأن طلب العلم فريضة على كل مسلم، فيجب عليه أن يطلب العلم الفرض عين الذي هو فرض عين، فيتوب إلى الله ويستغفر الله جل وعلا، وما مضى من صلاته فهو معفو عنه وله أجره بحسب اجتهاده إن شاء الله تعالى، ولا يلزم بإعادة الصلوات. والدليل على هذا أحاديث أشهر، حديث المسيء في صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ولم يأمره بإعادة ما مضى من الصلوات، فهذا يعذر بجهله، هذا يعذر بجهله. وإذا كان هذا الأعرابي عذر بجهله، وقد لا يكون أعرابيا لأن في بعض الروايات أنه رجل من الأنصار اسمه خلاد بن رافع، عذر بجهله وهو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عذره النبي صلى الله عليه وسلم الجهل، فما بالك بزماننا هذا الذي الأصل فيه هو الجهل، والأصل فيه تعمية الناس عن الدين وإبعاد الناس عن الدين في جميع أكثر مناطق العالم الإسلامي، قل أن يتعلموا الدين وأن يدرسوا الدين. والله تجينا أسئلة أحيانا يتعجب الإنسان، هم يسخرون ولا هم صادقون في هذه الأسئلة؟ فلما تناقشك والله ما أعرف، أول مرة أسمع هذه القضية، لأني أحيانا أظنهم يستهزئون يعني من, من, من سذاجة الأسئلة وغرابتها. ثم إذا دققت مع الرجل أو المرأة لقيت أنه أبدا هو هكذا ما يدري، يعني تجهيل تجهيل عجيب جدا. فعلى كل حال يعذر الإنسان بجهله، أهم شيء أنه يحسن ويصلح فيما سيأتي. قال تعالى فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح، لا بد من الإصلاح بعد التوبة، والله المستعان، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، والإصلاح ضرورة بعد التوبة. نعم، هذا عند السؤال آخر سؤال إيه ما بينه، لكن أظن على ما ذكرتم أن البينة هي شاهدان. قال هل البينة على من كان قبل ذلك عني أن يكون ثلاث، كما في الحديث في صحيح مسلم لقوله صلى الله عليه وسلم حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجة من قومه لقد أصابت فلانا فاقة، أرجو توضيح ذلك. ذكرناه، وش إشكاله يقول؟ ودنا اللي يكتب السؤال يكتب بوضوح. يعني على كل حال هذا ذكرناه أن إثبات الإعسار لا بد فيه من ثلاثة شهود، وبخاصة لمن علم أن عنده مال سابق، فهذا لا بد من ثلاثة شهود يشهدون بإعساره، كما ثبت ذلك في حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله عنه مسلم، كما نص عليه أهل العلم رحمنا الله وإياهم. طيب باقي أحد عند السؤال؟ يعني واحد اثنين ثلاثة، رجالين ثلاثة معروف عندك يعني، بس لازم تعرف ان فيه اثنين وفيه ثلاثة في مواضع وفيه أربعة في مواضع وفيه واحد مع اليمين في مواضع، كل هذا موجود في الشريعة بحسب نوع، هي عدة أنواع. أذكر أني كتبت فيها كتابة يعني مختصرة، إن بغيت دورتها وأرسلتها لكم. تفضل. هذه مسألة لها اسم عند الفقهاء، يسمونها الفقهاء مسألة من يذكرنا باسمها الظفر، نعم يسمونها مسألة ايش؟ الظفر. وهذه فيها خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال. القول الأول أن له أن يأخذ حقه، والقول الثاني أنه لا يجوز أن يأخذ حقه لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تخن من خانك، والقول الثالث التفصيل، إن كان حقه ظاهرا معروف عند الناس أن فلان له حق فيجوز، وإن كان حقه خفيا فلا يجوز. فعلى كل حال إن أخذ حقه بشرط أن يأمن على نفسه فأرجو أنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى، بشرط أن يكون متقيا لله جل وعلا، فيكون حقه على الحقيقة، ليست قضية اجتهاد ولا قضية احتمال، وأيضا يأخذ هذا الحق بقدره أو أقل منه لا أكثر منه، ولا يطالبه بعد بذلك. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بارك الله في الجميع.